يقول هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى السفر فيطوف ويسعى ويمشي وينوي بالطواف طواف الإفاضة؟ فالجواب نعم يجزئ ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.